نعم. ولا يكره قرض المعروف لحسن القضاء. وذكر القاضي لا بحسن القضاء. ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء. ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء. وذكر القاضي وجها في كراهته لأنه المال معروف، يعني إنسان معروف بأنه رجل كريم يوفي أكثر وأحسن مما وجب عليه، فلا يكره أن نقرضه، ولذلك لم يكره قرض النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أحسن الناس وفاء. نعم. وذكر القاضي وجها في كراهته لأنه يطمع في حسن عادته، والأول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء فلم يكن قرضه مكروها، ولأن خير الناس أحسنهم قضاء، ففي كراهة قرضه تضييق على خير الناس وذوي المرؤات. تعليم جيد. فالصواب أن من عرف بحسن القضاء والكرم فيه أنه لا يكره إقراضه، وإن كان الإنسان قد يتشوف إلى حسن القضاء والزيادة فيه، لكن إذا قلنا بكراهة ذلك صار الرجل المعروف بالبخل الذي إن لم ينقصك لم يزدك يستحب إقراضه، والثاني الطيب الرجل الحبيب الكريم يكره إقراضه، هذه مشكلة. نعم. فصل. وإن أهدى له قبل الوفاء من غير عادة أو استأجر منه بأكثر من الأجرة، أو أجره شيئا بأقل، أو استعمله عملا فهو خبيث، إلا أن يحسبه من دينه، لما روى الأثرم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما، فسأل ابن عباس فقال أعطه 7 دراهم. وروى ابن ماجه عن أنس سماك يهدي عليها علشان من أجل إنا عشان يؤجل ولا يطالب، وقد يكون أهدى إليه من أجل المعروف أنه أسدى إليه معروفا فصار أهدي إليه، لكن يجب على المقرض في هذه الحال أن يقيد كل ما أهداه إليه المستقرض ثم يقومه وينزله من دينه. نعم. وروى ابن ماجه عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، فإن كان بينهما عادة بذلك قبل القرض أو كافأه فلا بأس لهذا الحديث. كافأه من؟ المقرض، يعني أن المستقرض أهدى إليه هدية وليس من عادته أن يهدي إليه، فكافأه بأن أعطاه ما يقابلها مثل أن يهدي إليه ساعة تساوي 20، فيكافئه بأن يهدي إليه قلما يساوي 20، وإلا فلا يعطي. ومن ذلك ما يوجد الآن بعض التلاميذ يهدي إلى الأستاذ هدية، فالأفضل أن يردها الأستاذ ما دام يدرسه، وإن خاف أن ينكسر قلبه فليأخذها وليكافئ بدلا عنه. نعم. فصل. فإن أفلس غريمه فأقرضه ليوفيه كل شهر شيئا منه جاز، لأنه إنما انتفع باستيفاء ما يستحق استيفاؤه. ولو كان له طعام عليه فأقرضه ما يشتري به ويوفيه جاز. هذا تقع مثلا يكون الغريم أفلس فأقرضه قرضا يتجر به